إن لله تعالى في أيام دهركم لنفحات ومواسم خيرات، الله عز وجل أرادها ترغيبا لعباده في الخير والتوبة والإنابة وفي تحصيل الأجر العظيم والثواب الكبير من الله، وهو غني عنه، لكنه يذكرهم رمضان وافى، رمضان أقبل، تمر الأيام ويعود رمضان، ولقد قضى الله سبحانه وتعالى بحكمته أن يجعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة، وجعل الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا لعباده مواسم تعظم فيها الطاعات وتضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات وتغفر فيها الزلات ويزاد للعبد فيها الثواب. ومن أعظم هذه المواسم وأجلها شهر الصيام، شهر رمضان.